السؤال إذا ذهبنا للعمرة في السفر هل نصلي السنن الرواتب؟ صار خلاف بيني وبين بناتي. كان عليه الصلاة والسلام في السفر لا يصلي السنن الرواتب إلا سنة الفجر، فإنه يحافظ عليها حتى في السفر، وكذلك قيام الليل، ولا مانع طبعا يصلي صلاة الضحى وما شاء من النوافل. هذه السنة في السنن الرواتب في السفر.